لا فيها أخ يسند أخوه ولا يحبه، ودنيا ساقية دايرة بينا ومعانا، ومنين أجيب أنا قلب، منين أجيب أنا قلب، منين أجيب أنا قلب قد الحزن ده كله، الحزن ده كله. أنا ضحيت كتير يا حبي، قلت لقلبي كن إنسان كن إنسان، سقيتك من حنان روحي، سقيتك من حنان روحي، وانا عطشان. انا ضحيت كتير يا حبي، قلت القلب كون انسان كون انسان، سقيتك من حنان روحي، سقيتك من حنان روحي، وانا عطشان وتحمل نار في القلب، وعمري ما اشتكيت يا زمان. عن دنيا خوّر.